قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي لفظ آخر عند مسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. وروى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه والنسائي أيضا في سننه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة. انظر إلى فضائل المعوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بقراءة هاتين السورتين في دبر كل صلاة بعد كل صلاة، وكان يقول أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. وورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. نفث أي نفخا، نفخ بلا ريق، نفخ بلا ريق كما قال العلماء. كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فهذه بعض فضائل المعوذتين كما ورد ذلك عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه السورة الأولى أو هذه المعوذة الأولى ألا وهي الفلق هي سورة من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا إن المعوذة الثانية وهي سورة الناس مدنية أيضا نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المعوذتان مدنيتان كما قال علماؤنا رحمهم الله. قال الله تعالى في المعوذة الأولى وهي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. من هو رب الفلق؟ إنه الله. والرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أي ألجأ وأستجير وأعتصم وألوذ برب الفلق. الفلق قال بعض العلماء الصبح، ومنه قول الله تعالى فالق الإصباح فالق الإصباح، وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فالفلق أي الصبح. ومن العلماء من قال القول بالعموم أولى، إن الفلق كل ما يطلقه الله تعالى من الإصباح والحب والنوى، كما قال الله جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى، وهذا هو الراجح. الفلق كل من فلق عن شيء كالصبح والحب والنوى. يقول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وفي سورة الناس قل أعوذ برب الناس. فعند امتثالنا للأمر في المعوذة الأولى أو في المعوذة الثانية ماذا نقول؟ هل نقول أعوذ برب الفلق أو أعوذ برب الناس، أم أقول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس؟ يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، يقول قل، هذا خطاب لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. قل أعوذ برب الفلق. عند امتثالك للأمر هنا هل تقول أعوذ برب الفلق أم قل أعوذ برب الفلق؟ الجواب قال العلماء تقول قل أعوذ برب الفلق. وأيضا عند قوله تعالى قل أعوذ برب الناس تقول قل أعوذ برب الناس. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق زر رحمه الله تعالى قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قل لي فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله، فنحن نقول كما قال رسول الله. وطبعا قال رسول الله قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قال في سورة الناس قل أعوذ برب الناس. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى من شر الذي خلق، من شر ما خلق أي من شر الذي خلق. وقد دخل في قوله تعالى من شر ما خلق الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء. فينبغي عليك أن تتعوذ بالله من كل الشرور، من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات حتى من شر النفس، لأن النفس أمارة بالسوء. فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل فيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك، كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وفي حديث آخر روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن، أي لا يتعداهن، ضر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا من عطف الخاص على العام، وذلك تنبيها على أهمية هذا الخاص وبيان عظم شره، فالمراد التنبيه على أن هذه الشرور من أعظم أنواع الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذه الآية جاءت على عمومها، من شر الذي خلق، السباع، الهوام، النار، من جميع الشرور. ثم بين الله تعالى أعظم هذه الشرور فقال: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق إنه الليل، وقيل إنه القمر، والصحيح أنه عام لهذا وهذا، أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الغاسق، أي من شر الليل. والدليل على أن الغاسق هو القمر أيضا هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر وقال: هذا هو الغاسق، هذا هو الغاسق. وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل، لأن سلطانه يكون في الليل. وقوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، معطوف على من شر ما خلق، معطوف على ومن شر ما خلق، أي ومن شر الذي خلق. وقلنا هذا عطف للخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص وبيان عظم شره، لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل. ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. إذا وقب يعني إذا دخل، فالليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، ولا يكون ذلك إلا بالليل، ولا يكون ذلك إلا بالليل. قال الله عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب، ثم قال بعدها: ومن شر النفاثات في العقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شر النفاثات في العقد، هذا الشر هو شر السحر، هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر. والنفث هو النفخ من ريق، وهو دون التفن، أي بينهما، كما قلنا في أول اللقاء النفس هو النفخ من ريق، وهو دون النفخ يعني هو مرتبة بينهما، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. يبقى السواحب يعقدن الحبال أو الخيوط تنفث هذه الساحرة بقراءة مطلسمة فيها أسماء لبعض الشياطين على كل عقدة تعقد ثم تنفث. وقلنا النفث هو النفخ من ريق وهو دون التفخ، تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معينا، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معينا، فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله تعالى النفاثات دون النفاثين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال: ومن شر النفاثات في العقد. وقال بعض العلماء يحتمل أيضا أن يقال إن النفاثات يعني الأنفس النفاثات، فيشتمل الرجال والنساء، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. المراد بالنفاثات الأنفس النفاثات. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. طب قد يسأل سائل فيقول: طب لماذا نكر الله عز وجل بعض المستعاذ منه وعرف البعض الآخر؟ يعني قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة بدون ألف ولام. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات معرفة. ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد نكرة أم معرفة؟ نكرة. طب لماذا نكر الله البعض وعرف البعض الآخر؟ أجاب على هذا السؤال الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره وغفر له، يقول: عرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة، ونكر الغاسق لأنه ليس كل غاسق شريرا، وأيضا ليس كل حاسد شريرا، بل رب حسد يكون محمودا، وهو الحسد في الخيرات كما سيأتي معنا تفصيله الآن إن شاء الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. قد يسأل سائل فيقول: وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ الجواب: نعم، قد ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طب، حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه عليه الصلاة والسلام. طبعا ترجم البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بابا بعنوان: هل يستخرج السحر؟ هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة رحمه الله، وهذا قد ذكره البخاري معلقا وذكر الحافظ هناك من وصله، أن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب ويؤخذ عن امرأته، أيحل عنه وينشر؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. طبعا اعترض على هذا الحديث من اعترض من المستشرقين والشيوعيين والملحدين والكفرة المجرمين، وقالوا هذا الحديث سنضرب به عرض الحائط، ولكن من باب الأمانة هذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، متلقى بالقبول بينهم، لا يختلفون في صحته، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار، وقابلوه بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام وقال إنه غلط، أي هشام رضي الله عنه، واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسحر، فإنه يكون تصديقا لقول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقالوا أيضا الأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وينافي عصمتهم من الشياطين. يعني الذين أنكروا هذه الأحاديث طبعا قالوا كيف نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هذا ينافي حماية الله له وينافي عصمته من الشياطين عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلم الناس، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن. وقد رواه غير هشام عن عائشة، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عن أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم الناس بأحوال رسول الله، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين. فنحن نقول نعم سحر رسول الله، وهذا ثابت بنص هذه الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وغيرها. طب كيف نوجه هذا الكلام الذي يقوله البعض، يقولون هذا ينافي حماية الله له وينافي عصمة النبي من الشياطين، كيف نجيب على هؤلاء؟ قال العلماء الجواب أن السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء، وكذا الإغماء، فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه، ووقع حين انكفت قدمه عليه الصلاة والسلام، وشجت رأسه وكسرت رباعيته، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في الدرجات، وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس، فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي بالذي رماه فشجه عليه الصلاة والسلام، وابتلي بالذي ألقى على ظهره صلى الله عليه وسلم من السلى وهو ساجد أمام الكعبة، فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى، فدل على أن هذا التعويذ مذيل لشكايته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه سحر بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعلم جيدا أن هذا لا يحدث إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما بين صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع أحد من الناس أن يؤذي أحدا إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كل شيء بإذنه وأمره. قد يأخذ الساحر بكل السبل والوسائل ولا يوفق إلى المراد. نعم، قد يأخذ الساحر بالسبل والوسائل التي تساعده وتعينه على أذى فلان ولا يؤذى فلان، لأن الله أراد، لأن الله أراد. وكما في حديث معاذ رضي الله عنه: يا غلام اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاحذر أخي الحبيب من هؤلاء الكذابين، هؤلاء السحرة المجرمين الذين يخرجون علينا ليل نهار يقولون: أنا أستطيع أن أفك هذا السحر وأن أفك هذا الجان الذي عليك. اعلم أن كل شيء بقدر. ينبغي عليك أن تعلق قلبك بالله، وإذا كنت مسحورا بصحيح علق قلبك بالله، ولا تأتي لهذا الساحر فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. والله لا يملك لنفسه هو ضرا ولا نفعا، ولو يملك لنفسه ضرا ولا نفعا لكان أغنى الناس وما احتاج إلى مالك أنت. لماذا يأخذ منك الأموال؟ لماذا يستبذك أيها الفقير؟ لماذا؟ لأنه في حاجة إليك. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا، والعراف هو الكاهن الذي يدعي كذبا معرفة الغيب، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله العافية. وأنا أقول لك أخي الحبيب، لو هذا الساحر يملك تحويل الأشياء ويملك النفع والضر، لماذا لا يحول التراب إلى مال أو إلى ذهب؟ لماذا لا يحول هذا المنديل إلى ذهب أو إلى أموال؟ لماذا يحتاج إلى أموالك؟ فإياك والذهاب إلى هؤلاء الدجاجلة وإلى هؤلاء الكذابين والعرافين. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال بعدها: ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها. طب هل هناك من الحسد ما هو مباح؟ الجواب نعم، هناك من الحسد ما هو مباح، وهو الذي يسميه العلماء الغبطة، وهو أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي أنعم الله بها على غيرك من غير زوالها عن صاحبها. فإذا كانت في أمور الدنيا كانت مباحة، واحد راكب سيارة تمنيت أن يكون عندك مثل هذه السيارة، عنده فيلا تمنيت أن يكون عندك مثل هذه الفيلا، إذا كانت في أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت في أمور الطاعات فهي مستحبة، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. لا حسد إلا في اثنتين، معنى الحديث يعني لا حسد محمود إلا في خصلتين، وهذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال النووي رحمه الله: المراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد محمود إلا في هاتين الخصلتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. قال الحافظ في الفتح: عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحق فسلط على هلكته في الحق، يعني الإنفاق في الطاعات. المراد بالحق الإنفاق في الطاعات. وفي هذا الحديث ما يدل على جواز التصدق بالمال كله وإنفاقه في وجوه الطاعات، كما في قصة أبي بكر وعمر، لما جاء عمر بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر بكل ما يملك، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. طب قد يسأل سائل فيقول: ما هي وسائل دفع الحسد عن المحسود؟ ما هي وسائل دفع الحسد عن المحسود؟ الجواب: أولاً التوكل على الله. قال تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله وقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثانيا تقوى الله، لقوله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولقد قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثالثا التعوذ بالله من شر هذا الحاسد وكل حاسد، كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. رابعا عدم إخبار الحاسد بنعمة الله عليك، ولذلك قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن هذا الباب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى رؤيا يحبها ألا يقصها إلا على من يحب. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من أحب. خامسا ومن أسباب دفع الحسد عن المحسود فراغ قلب المحسود من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه. سادسا الإقبال على الله والإخلاص له، الإقبال على الله والإخلاص له. سابعا الصبر على الحاسد. ثامنا الإحسان إلى الحاسد، لأن الله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تاسعا تجديد التوبة إلى الله من الذنوب، يعني هذا ما حسدك إلا بذنوبك، كما كان الرجل من السلف إذا تعثرت دابته قال: هذا بذنوبي. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه. وفي الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف مما يعلمه، فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب، فعليه أن يجدد التوبة والأوبة. عاشرا من أسباب دفع الحسد عن المحسود اغتسال الحاسد، اغتسال الحاسد. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، والعين المقصود بها الحسد، وهو ما تصيب به العين من سوء وأذى بقدر الله عز وجل. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر بالعائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المريض، اغتسال الحاسد وصب مائه على المحسود. وهذا حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عامر بن ربيعة لما حسد سهل بن حنيف. وبإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنتحدث عن كيفية التخلص من الحسد، وهل يحسد المؤمن، وما هي أضرار الحسد على الحاسد في الآخرة. ولكن هذه بعض الوسائل التي ذكرها العلماء في دفع الحسد عن المحسود. قلنا عاشرا: اغتسال الحاسد وصب مائه على المحسود. الحادي عشر: الرقية، لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك أو عين حاسد الله يشفيك. وأيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين، والحديث في الصحيحين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، اللي هو مين؟ إبراهيم عليه السلام، كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الثاني عشر والأخير: تجريد التوحيد، أن تعلم أن هذا الحسد ما وقع إلا بتقدير الملك. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحسد وتتمة هذه السورة والتي تليها إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0-16-7-0-16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.